بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب الوقف. والوقف هو بمعنى الحبس والتسبيل، أن يحبس الإنسان مالا ويوقفه بحيث لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا توريث، بل يوقفه في سبيل الله على أي نوع من أنواع السبل، إما لعموم الفقراء من أقارب وغيرهم، أو لذوي رحمه وأقاربه، أو لأهل العلم، أو للعباد والزهاد، أو للمجاهدين، أو لأي شيء، لكن لابد أن يكون قربة مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من أنواع الطاعات والعبادات والمباح. أما إذا كان في أمر محرم فلا يجوز الوقف، فلو أوقف على أشياء محرمة، إما كنائس أو التوراة والإنجيل أو كتب الزندقة والإلحاد أو أدوات الغناء والمزامير أو أشياء فيها نوع من الفساد، فالوقف باطل ويصرف إلى الجهات الشرعية، إلى جهات شرعية. والوقف مزية لهذه الشريعة الإسلامية، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لهم هذا الأمر، ولذلك صار يتنافس فيه المتنافسون من أهل الخير وأهل المال والسعة والغنى، فيوقفون. والأوقاف في البلاد الإسلامية تمثل قطاعا كبيرا وواسعا، ويغطي أشياء كثيرة، لكن يحتاج إلى أيدي أمينة. إذا كان بأيدي أمينة فإن له آثار عظيمة جدا. أوقاف على المساجد، على الأئمة، على المؤذنين، على الفقراء، على الغرباء، على العلم، على تعليم القرآن، أوقاف متنوعة جدا وأموالها طائلة كما يخبر به المختصون في هذا الشأن والصدد. لكن للأسف في كثير من البلاد صارت محل تلاعب وإهمال، وإما إهمال أو تلاعب وأكل لها وتضيع لها. ثم هو بالنسبة للموقف فضل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له هذا الأجر، لا ينقطع بموته، لأن الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله كما هو في صدر الحديث، انتهى التكليف ولا مجال للتقرب والقربة، انتهى. لكن من فضل الله على عباده أن ترك لهم في شأن الوصية والوقف، فهذا مجال للإنسان أنه يستدرك ويجعل شيء يستمر إلى ما شاء الله بعد وفاته، وهو هذا الوقف. ومستحب الوقف، مستحب. فكثير من الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عمر وأبي طلحة وكبار الصحابة رضي الله عنهم، عرف عنهم أنهم أوقفوا أشياء في سبيل الله، في سبيل الله أو على ذي قرباهم ورحمهم أو لعموم مصالح المسلمين. والآن في هذا الوقت صار هناك مشاريع كما نلاحظ تجمع الأوقاف، فالإنسان قد لا يجد إلا مثلا مبلغ زهيد جدا، فتكون هناك مؤسسات معنية بجمع هذا القليل ويتكون منه الكثير، فيبنى فيه مسجد مثلا، أو تحفر فيه آبار، أو يقام فيه مشاريع خيرية. لكن بعد أن يطمئن الإنسان إلى صدق النوايا وحسن التصرف، فإذا وفق إلى مؤسسة صادقة جادة في هذا الصدد، أمينة وجادة وذات خبرة وحسن تصرف، فهذا من فرص الخير، من فرص الخير أن الإنسان يكون مبلغ قليل يشارك الآخرين ويقوم منه مشروع وقف، كل بحسب سهمه، كما في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى له الله بيتا في الجنة. فهذا مثال لنوع من المشاركة، لأن مفحص القطات لا يمكن يكون مسجد، لكن هذا تمثيل لنوع من المشاركة القليلة، وأن الله سبحانه وتعالى يثمرها وينميها. ففي هذا الحديث مثل ما سمعتم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أو من ثلاثة على حسب الروايات، وكلها لها توجيه: صدقة جارية، وهذا محل الشاهد من الحديث. فالصدقة الجارية هي الوقف، جارية بمعنى مستمرة إلى ما شاء الله حتى تنقطع. وهذا يتمثل بأشياء: إما مسجد يبنيه، أو بئر يحفره، أو قناة من الماء، نهر. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه مصرحا بهذه الأنواع، وذكر البئر: بئر أجراه، أو بيت لابن السبيل بناه، أو بئر حفرة، أو نخل غرسة، زيادة على ما في هذا الحديث. فهي كنوع من التفصيل للصدقة الجارية. فالصدقة الجارية قد تكون في أشياء معينة: مساجد، مدارس، مصانع يوقفها في سبيل الله، صناعات حربية، هذا ما يكاد المسلمون يفطنون لهذا الشيء ويغفلون عنه كثيرا. أو يجعل غلة هذا الوقف، يكون عنده مزارع أو مصانع فيوقفها لتكون غلتها وأرباحها تصرف في سبيل الله للفقراء والمساكين والمحتاجين والغرباء وإلى آخره، فهي صدقة جارية. وعبر بجارية بأنها لا تكاد تنقطع إلا إذا عرض لها ما يعرض للمخلوقات والكائنات، أو ولد صالح يدعو له. فهذا أيضا من الخير للإنسان وثمرة تربيته، ولذلك نبه بكونه صالح، لأن الولد غير الصالح يكون وبال على والديه، ولا ينتظر منه الدعاء، ولو دعا أيضا لا يكاد يقبل دعاؤه، لأن من شروط قبول الدعاء أن يكون الداعي صالحا، أن يكون الداعي صالحا، فإذا لم يكن صالحا لا ينفعه دعاؤه. وهذا يدل على أن على قول من قال أن إهداء الأعمال للميت ليس مشروعا إلا ما استثناه الحديث. فهنا بين وحصره في الدعاء، وإن جاءت الأحاديث الأخرى بالصدقة من قبل الولد لوالديه، فهذا الصحيح أنه مجمع عليه، يعني فقط ليس فقط الدعاء، بل الولد إذا تصدق عن والديه فإن صدقته مقبولة إن شاء الله بشروطها، إذا كان المال حلال والنية خالصة وما إلى ذلك. لكن هنا نبه على الدعاء. أما غير الوالدين فمحل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لا يرى ذلك، من لا يرى أن الصدقة عن الأموات الذين ليسوا من أقاربه فضلا عن غير ذلك من حج أو عمرة أو صوم، يرى أنها مبنية على قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا الحديث أيضا بين انقطاع العمل وحصر ما حصر، استثنى ما استثنى: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه: أو مصحف ورثه، أو علم نشره. وهذا من باب الخاص والعام، فالعلم يدخل فيه توريث المصحف وكتب العلم النافعة، فالذي يسعى في طباعتها ونشرها إذا كانت من علوم الدين أو علوم من نافعة، علم نافع حقيقي يدخل فيه، حتى وإن كان بعض العلم يقول المقصود بعلوم الدين والشريعة، الصحيح أن العلوم النافعة للأمة من علوم الطب والزراعة والصناعات، خاصة إذا كان المؤلف والناشر له نية وقصد حسن لرفع الأمة وتبصيرها بما ينفعها من شؤون الصناعة والزراعة والطب، فهذا أمر تحتاجه الأمة. فهذا من اجتهد في هذا وكتب وألف أو ترجم شيء تنتفع به الأمة فإن له أجر هذا. لكن لا شك أن العلوم التي في خدمة الشريعة، تفسير القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وشروحها والفقه وأحكامه وما يتصل بالعلم بالله سبحانه وتعالى من علم التوحيد، فهذه من أشرف العلوم، إلا أنه العلوم التي تحتاجها الأمة وقد يغفل عن الناس قد تكون في بعض الأحيان أهم وأجرها أكثر، لأن الكتابة فيما يتصل بعلوم الشريعة قد تكون الأمة اكتفت بهذا، وعلماء الشريعة بارك الله في جودهم كتبوا أشياء كثيرة، بقي أمور تحتاجها الأمة من أجل اكتفائها وألا تكون عالة على الدول الكافرة وتقوم بما تحتاج إليه، فهذا يدخل في العلم النافع، يدخل في العلم النافع. أما إذا كان من العلوم الضارة علوم الفلسفة أو علوم التنجيم أو علوم الدجل والشعوذة أو علوم الفساد والضلال والروايات الخبيثة والآداب السيئة، وهذه للأسف من كتاب المسلمين من يكتب فيها ومنهم من يترجم عن الحضارات واللغات الأخرى، هذا ضلال وفساد، هذا علم ضار يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل فيه، غير متأثل مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم وللبخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر. الحديث، وذكر أن هذا المال كان نخلا. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، والذي يرويه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا، هذا مثال ونموذج من الصحابة رضي الله عنهم في مسارعتهم للوقف، وترغيب النبي عليه السلام إقرارا لهم على هذا وتوجيه وإرشاد، مثل ما أيضا في حديث أبي طلحة. فهنا عمر رضي الله عنه يخبر أنه أصاب مالا بخيبر نخل، في رواية عند النسائي أنه ابتاع هذا 100 راس، اشترى بها 100 سهم من خيبر، 100 راس إما من غنم أو إبل، فابتاع بها واشترى 100 سهم من سهام خيبر، وخيبر كانت أسهم على المجاهدين الذين فتحوها، وبين في هذه الرواية أنه كان نخل. فعمر رضي الله عنه يستشير النبي عليه السلام ويخبر أنه أصاب مالا بخيبر لم يصب مالا أنفس منه قط، يعني أفضل وأرغب، والله سبحانه وتعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا لمحبة عمر له أراد أن يبذله في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهه، وفي لفظ اللفظ الأول أن عمر لما أقره النبي عليه السلام وجهه جعلها وقف على الفقراء والأقارب والضيف وفي سبيل الله وابن السبيل وعامة وجوه الخير. وأيضا زاد أن لا جناح على من وليها أن يأكل منها، الذي هو ناظر الوقف. فناظر الوقف لا جناح عليه أن يأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف غير متمول أو متأثل كما قال في اللفظة الأخرى. ولذلك لما الراوي عرض هذا على محمد، محمد بن سيرين والذي رواه من طريق أخرى، صحح له اللفظ قال غير متأثل. والتأثيل هو التملك، التملك الذي يكون له يعني أصول وقديم. الأثيل والمؤثل هو القديم، هو القديم. فغير متأثل أي لا يملك شيء يحوزه من هذا الوقف، أو يأخذ أموال ويشتري بها أصول كما يقولون أيضا، لا، إنما يأخذ من مال الوقف شيء يأكله، نفقة لأكله وشربه وكسوة شيء يستهلكه. أما أن يأخذ منه شيء يشتري به أصول فهذا تأثل وتمول، تملك ما ينبغي له الناظر الوقف. فالرسول عليه السلام وجه عمر إلى هذا، أن يصرف هذا المال ولا حرج. وعمر رضي الله عنه يعني جاء في بعض الروايات أو بعض الشراح يرى أن عمر رضي الله عنه داخل في هذا، ولذلك الذي يوقف المال لا حرج أن يأكل من المال الذي أوقفه. فإذا أوقف عمارة وقال هذه العمارة وقف في سبيل الله، لا حرج أن يسكن في جزء منها أو يأخذ من آجارها شيء يستنفقه هو، ما دام هي تحت يده وهو الذي يشرف عليها وهو بمثابة الناظر. فإن أوكل أحدا ينظر فيها فهذا الناظر أيضا إن حدد له نسبة فيرجع إلى شرط الواقف. شرطه لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، لكن لا بد أن يكون شرطا شرعيا، يكون شرطا شرعيا لا يعارض شيء من أمور الشريعة وأصولها، فيكون شرطا فاسدا لا يلتفت إليه. فالحاصل أن صاحب الوقف لا حرج عليه أن يأكل من وقفه، لا حرج عليه. وفي حديث عثمان رضي الله عنه لما عرض عليه الصلاة والسلام وعرض على المسلمين من يشتري بئر رومة ويتكون يكون دلوه كدلاء المسلمين، فهذا يدل على أن الذي يوقف شيء بئرا مثل ما في المسجد، المسجد يوقفه الموقف ويصلي مع الناس فيه. فإذا كان هناك بئر أو مزرعة أو عمارة لا حرج عليه أن يأخذ شيء من ذلك، إلا إذا أخرج نفسه صراحة، إذا أخرج نفسه صراحة فقد لا يباح له الرجوع بعد ذلك. قال رحمه الله: باب الهبة. عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي لفظ قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: فقال: أكل بنيك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ قال: قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أنهم يكونون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا باب الهبة، واتصاله بباب الوقف واضح، فكلها داخلة في التمليك بغير عوض، إلا أن الوقف تمليك المنافع وحبس الأصل، فالوقف كما في حديث عمر يمسك الأصل، العمارة المزرعة اللي يكون الأصل يحبس، ما يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى يستثمر. لكن أهل العلم لهم تفصيل إذا احتاج الوقف إلى نقل، إذا تعطلت منافع الوقف، فأهل العلم يقول لا حرج أن ينقل، لكن لابد من التحقق والتحري، لأن حتى لا تكون الأوقاف يعني تدخلها أطماع، فقد يكون هناك وقف ثمين فيأتي الطماعون ويريدون أن ينقلوه من هذا الموضع الذي هام إلى موضع آخر، وهذه خيانة. أما إذا كان لا، بل تحت إشراف قاضي عدل وأهل الخير والنظر، وقرروا أن هذا الوقف مسجدا كان أو مدرسة أو أي كان تعطلت منافعه، ينقل إلى جهة أخرى، فلا حرج، صحيح أنه يجوز بيعه ويجعل ثمنه في موضع آخر. أما الهبة فهي تمليك للعين، الهبة هي بذل المال من غير عوض إلا هبة العوض، فيه هبة، فهبة العوض هذه تعتبر معاوضة وبيع بصورة هبة. والهبة مرغب فيها، والهدية، الهبة والهدية والصدقة كما يقول الإمام النووي رحمه الله كلها يجمعها أنها بذل للمال من غير عوض، بذل للمال من غير عوض، إلا أن الصدقة تكون لمحتاج والمتصدق يتشوف الأجر، يتشوف الأجر، وإن كان هذا كله ينبغي الإنسان أن يحتسب الأجر. أما الهدية فهو ما يبذله الإنسان لنظيره أو لمن هو دونه أو لمن هو أعلى منه. وأيضا يقولون من شأن الهدية أنها تنقل إلى المهدى إليه تكريما له، فالهدية قد تكون أيضا يلتمس فيها الأجر، وقد يلتمس الإنسان فيها أمور أخرى غير الأجر من أمور الدنيا، ولا حرج عليه، يعني يكون أنه يريد بالهدية أمر آخر ويقطع ألسنة الناس، أو هذا الإنسان وجد منه أذية فيهدي إليه شيء ليسمح خاطره ويتكافى شره، مع أنه يؤجر على هذا. والهبة بمعنى الهدية، لكن الهبة يبذلها من غير نقل للمهدى إليه. فهذه الأمور الهدية والهبة والعطية والصدقة كلها تشترك كما قال الإمام النووي رحمه الله في أنها تمليك للمال من غير عوض إلا هبة العوض. فالذي يبذل الهبة ويريد عوضها، وهذا أحيانا يكون من الصغار للكبار، فالذي يهدي للملوك، يهدي للأمراء، يهدي للتجار، من الفقراء، من المحتاجين، عادة يهدي إليه يريد أن يرد عليه أمثل منها، فهذه تسمى هدية أو هبة العوض، حكمها حكم البيع، لكن الأصل أنها تكون بغير مقابل. وقد وردت الأحاديث بالترغيب في الهدية، وجاء الحديث تهادوا تحابوا، وبعضهم فسر الآية قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فسروا على الهبة والهدية. ولا شك من أدب الهدية أن الإنسان إذا أهدي إليه شيء أن يرد مقابله أو أمثل منه. وفي حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها، ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام بحال من الأحوال. فهكذا ينبغي المسلم إذا أهدي إليه شيء أن يبادر ويرد على المهدي مثل ما أهدى أو أمثل منه وأفضل. وفيها تطيب للقلوب وتألف. حديث النعمان بن بشير يروي ما حصل لأبيه بشير بن سعد رضي الله عنهما، وأبوه بشير بن سعد من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، من المقدمين ومن الكبار، يخبر النعمان عما حصل له وهو صغير غلام. في بعض الروايات حملني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يذكر الواقعة التي حصلت. فأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل الشاعر من شعراء الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي أخته. فأم النعمان بن بشير عمرة عرضت على زوجها بشير بن سعد لما أراد أن يهدي لولدها ويهبه في بعض الروايات حديقة وفي بعضها غلام، فقالت أشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لتستمكن من هذا، لكن جاء الأمر على خلاف ما أرادت. فلما انطلق بشير بن سعد للرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده لتستوثق زوجته أم النعمان، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال أكل ولدك وهبتهم؟ ألك ولد غيره في بعضه؟ قال نعم. قال أكلهم؟ قال لا ما فقط هذا الولد. فالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يعني وبخه وأنبه، قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم أو بين أولادكم، أما ترضى أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال إذن سوي بينهم أو اعدل بينهم في العطية. فهذا الحديث فيه حكم واضح أن الأب والأم كذلك في الحكم سواء، لأن الخطاب موجه للوالدين بخلاف غيرهما. غير الوالدين العم والخال وعامة الأقارب فإنهم لا يشاركون في هذا الحكم، لكن الأبوان وإن علوا صحيح أن الجد والجدة أيضا يدخلون في هذا الحكم لأنهم يسمون أبناءهم. فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فالرسول عليه السلام رفض هذه العدية وقال أرجعها. من هذه الكلمة أخذ بعض الفقهاء أن العطية إذا كانت بهذه المثابة باطلة ويجب أن ترد، مع أن الهبة كما سوف تأتي الأحاديث لا يجوز الرجوع فيها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه، كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. لكن لأن هذه عطية هدية جائرة، فالرسول عليه السلام بمقتضى هذه اللفظة أراد أن يبطلها، بل أنبه بصيغة أخرى، قال أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. وهذا الصحيح أنه يعني ليس أمرا على بابه، بعض الفقهاء أجراه على بابه، قال الرسول قال أشهد غيري، أنا يعني لا أشهد على هذا، ليس هذا، بل هو من قبيل الأمر الذي فيه نوع من التأنيب والتوبيخ، اصبروا أو لا تصبروا، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه صيغ تأنيب ليست على بابها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يؤنب، قال ما أشهد على هذا، هذا جور، ومن باب أولى، إذا لم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشهد غيره على هذا. والحكمة واضحة في هذا، مثل ما قال السلام أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ فأنت إذا خصصت بعض بنيك بنوع من الهدايا أو الصدقات أو ما إلى ذلك، فأنت تورث الضغينة بينهم، وخاصة إذا كان الرجل له زوجات، زوجتين أو ثلاث أو أربع، وله أولاد منهن، وهذا يقع فيه كثير من الناس. وبعض النساء هداهن الله ما تفطن لهذا الأمر، وتعتبره نوع من الشطارة أنها تستأثر بشيء لها ولولدها، مع أن هذا خسارة مو شطارة، وهذا ظلم ولا يبارك له فيه، بل ينبغي للمرأة الصالحة أن تطلب المساواة. وإذا الرجل وجدت منه شيء من الجور ولو لصالحها أو صالح أبنائها، أن تكون امرأة عاقلة مؤمنة وتذكره بالله أن يعطي الآخرين، وإلا نشأ الحسد بين الأولاد، يصير بينهم نوع من الحسد والضغائن، وهم إخوان ألا ترون إلى قصة يوسف؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة يوسف وإخوته كيف وجدوا على أبيهم لما رأوا من نوع من الميل والحب والمودة. ولذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في العدل بين أبنائهم حتى في القبل، إذا قبل هذا قبل، وهم صغار، والصغير يدرك أحيانا أشياء لا نفطن لها، له إدراكات خفية، فيدرك من يميل إليه ممن لا يميل، والكلمة والمقابلة والبشاشة لها أثر في نفس الصبي، فينبغي التفطن لهذا الأمر، فإن مشاكل كثيرة تنقطع وتسلم منها ولا تنساق وراء هوائك ورغباتك، خاصة مثل ما قلت من يكون عنده عدد من النساء فيكون له ميل ورغبة ومحبة لإحداهن ينعكس على الأبناء، فلا ينبغي هذا. أما من هم ليسوا من الآباء فلا حرج، الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى في كما في البخاري اشترى جملا من عمر وأهداه إلى ابنه لابن عمر وقال اصنع به ما شئت. عمر لا يمكنه أن يعطي ابنه عبد الله جمل أو شيء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ اشترى الجمل من عمر وأهداه لولده، ولأمر يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الابن عبد الله رضي الله عنه له يعني خصوصية معينة. لكن العلماء يعني هناك أمور، من ناحية إذا كان هناك حاجة للمميزة بين الأبناء، فالفقهاء قالوا إذا كان هناك حاجة للتمييز بينهم، إما إنسان يعني فيه عاهة، أحد الأبناء فيه عاهة من العاهات، مرض مزمن أو ابتلي بكثرة الأولاد وإخوانه أولادهم قليلين أو تراكمت عليه الديون أو ما إلى ذلك أو تعطل عن العمل وإخوانه يعملون، فهذا يقولون لا حرج، ومع ذلك ينبغي أن يستأذن إخوانه ويبين لهم هذا السبب الذي جعله يعطيه شيء إذا كان لا يستطيع أن يعمهم جميعا بالعطية، فيبين هذا الأمر. ثم أيضا هل العطية سواء بالنسبة للذكور والإناث؟ إذا أعطاهم نقود مثلا يعطيهم 100 100 1000 1000 أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فمن الفقهاء من يرى أن القسمة قسمة الميراث، القسمة هي قسمة الميراث، وأن نرضى في القسمة ما رضي الله لأبنائنا، فأقول ينبغي أن يعدل، والعدل أنه إذا أعطى الولد 1000 يعطي البنت 500، وحاجات الأولاد أكثر من حاجات البنات، فهم حاجتهم أكثر. ومن أهل العلم من أخذ بظاهر الحديث وقال الحديث يقتضي المساواة، بل ورد في حديث عند النسائي سووا بين أبنائكم فلو كنت مفضلا لفضلت النساء، فقد يقال النساء في بعض الأحوال حاجتهن أمس، خاصة إذا كانت غير متزوجة ولا عمل فهي مسكينة أحوج من الأبناء في بعض الأحوال، أما إذا كانت متزوجة فزوجها ينفق عليها ويتولى شؤونها، بينما الولد بالعكس هو ينفق على زوجته وأولاده، فهو أكثر حاجة من أخته المتزوجة. فعلى كل حال يجتهد الذي يهدي أو يهب أو يتصدق على أبنائه أن يعدل بينهم بما يراه مناسبا. هذا في شأن الهدية والهبة والصدقة. أما النفقة الواجبة فهي بحسب ما يحتاجه كل بحسب حاله، النفقة شيء غير الهدية، النفقة واجبة على الأب لأبنائه، وهي بالنسبة للأبناء الصغار، يعني الأبناء الكبار الذين انفصلوا عن أبيهم ليس لهم حق يقولون أعطنا مثل ما تعطي أبناء الآخرين، يقول أعطيهم مثل أنتم كنتم صغار أعطيتكم، أنا أعطيهم ملابسهم ولوازمهم الدراسية والحاجة، هذه نفقة، هذه ما تدخل في الهدية. ولذلك الولد اللي عمره 20 سنة يكون ثوبه ليس كثوب اللي عمره 10 سنوات، ما يجي الصغير يقول هذا ثوبه 200 ريال وأنا أعطيتني 200 ريال، أنت ثوبك 200 ريال وثوبه 200 ريال، هذه ما تدخل في المساواة، هذه ما تدخل لأنها نفقة واجبة كل بحسب ما يحتاج إليه، لكن المقصود الهدية التي زائدة على النفقة، فهذه